ومثل ما تفضلنا حرف السي والاتش ينطق حرف الكاف في حالات شاذة، مثل كلمة كيمستري معناها كيمياء، وعندنا كلمة كريستيان معناها اللي هو نصراني أو مسيحي، أو كلمة كرايست نفس كلمة كريستيان، كرايست معناها طبعا المسيح.